وقال مقاس العائذي لامرئ القيس الكلبي، وكان وقع بين شيبان وكلب مغاورة: أولى فأولى يمرأ القيس بعدما خصفنا بآثار المطي الحوافرا، فإن كنت قد نجيت من غمراتها فلا تأتينا بعدها اليوم سادرا. تذكرت الخيل الشعير عشية، وكنا أناسا يعلفون الأياصرا، فوالله لو أن امرأ القيس لم يكن بفلج على أن يسبق الخيل قادرا، لقاض أسيرا أو لعالج طعنة يرى خلفه منها رشاشا وقاطرا، فدا لأناس ذكروهم معيشة ترى للثريد الورد فيها نواخرا. أجئتم إلينا في بقية مالنا تزجون من جهل إلينا المناكرا.